وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، جابنا الكلام عند ذكر ما يلزم لمن ارتكب المحظورات المنجبرة أو الواجب أو ترك شيئا من الواجبات المنجبرة. ضروري بالراحة والناس ولا من يصلي معنا جالس مجالس اللغو أفضل من مجالس الذكر. سوينا مدخل جميل للمسجد لكن صار مقعد فيه الشاي والطعام. ها؟ خير والقاش شغل. طيب، لا إله إلا الله. قلنا الموضوع في الكلام على ما يلزم لمن ارتكب محظورا أو ترك واجبا. قبل ذلك أرجع إلى أمرين أنبه لهم. الأمر الأول في مسألة الجماع، قلنا إن كان قبل الوقوف بعرفة فالاتفاق والإجماع على أنه يفسد الحج فيتم ويلزمه الهدي. ترى ما عند الباب تقوم بالإرادة خلاص تروح لا تقبل الأول. قلنا إذا كان قبل الوقوف بعرفة فالحج فاسد باطل بالإجماع، يلزمه الهدي، يتم الحج يلزمه. إذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني قبل الرمي، إذا وقع الجماع بعد وقوف عرفة وقبل الرمي هو التحلل الأول، أو على قول بعض أهل العلم اثنين من ثلاثة، رمي ونحر وحلق، اثنين من هذه الثلاثة يعتبر التحلل الأول. هل يفسد حجه ولا لا؟ جمهور العلماء أنه يفسد، جمهور العلماء أنه يفسد خلافا لأبي حنيفة يرى صحة الحج ويلزمه يلزمه الهدي. إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني بعد الرمي وقبل أن يفيض، فهل يلزمه الهدي أو هل يفسد حجه؟ قول جمهور العلماء أنه لا يفسد، أنه ماذا؟ لا يفسد حجه. وأنا قلت أنه ما دام قبل عرفة يفسد، وهذا بالإجماع يبطل الحج، لكن قلت ما بعد عرفة لا يفسد، الأقوى أنه يفسد. ها؟ قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول يعني ما دام وقع الجماع قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة يفسد حجه، وهذا قول أكثر الصحابة. سئل ابن عباس أن الرجل يجامع قبل أن يفيض فقال يفسد حجه وعليه هدي. وجاء أيضا من طريق سعيد بن جبير أن رجلا وامرأة سألا عن ذلك، قال ابن عباس فسد الحج تلزم الفدية، قال وما هي؟ قال ناقة أو بقرة أو شاة، قال أي أفضل؟ قال بدنة. وجاء في عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أنه سئل الرجل جامع فقال اذهب إلى فلان فاسأله، أي إلى ابن عمر، فسأله فقال بطل الحج عليه الهدي ويحج من قابل، فرجع إليه فأخبره بما أفتاه ابن عمر، قال اذهب إلى آخر إلى ذاك وابن عباس، فأجاب بنفس السؤال بنفس الجواب. فقيل لابن عمرو بن العاص ما تقول أنت؟ قال قولي ما قالا. فصار ثلاثة من الصحابة أفتوا بهذا، ابن عمر ابن عمر ابن عباس، أفتوا بأنه إن وقع هذا قبل أن يفيض أو قبل التحلل الأول فإنه يعتبر فاسدا وهذا الأقوى ويلزم الهدي، إن وقع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد حجه، وعند أكثر العلم يلزمه الهدي. الأثر الأول رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح، والثاني والثالث هو عند البيهقي أيضا صححه أهل العلم، هذا الأول. التنبيه الثاني في قول الغراب الأبقع الذي ليس فيه بياض، العكس، الغراب الأبقع الذي فيه بياض، فوقع لي الخلط بين هذا وذاك. واضح؟ قل إذا فسد حجه بالجماع قبل عرفة وكان لديه وقت هل يستطيع الإحرام من جديد؟ كيف يستطيع؟ قال لبيك اللهم حجه في اليوم الثالث، قال لبيك اللهم حجه، محرم ولا لا؟ طيب لبى ظهر ضحى كما هي السنة، في الظهر جامع ولا في العصر أو المغرب أو العشاء أو في فجر يوم عرفة وقع الجماع قبل وقفة وقوف عرفة، فقال السائل لديه وقت هل يستطيع الإحرام من جديد؟ طيب والإحرام الأول كيف يخرج منه؟ يبطله، ما يستطيع أن يبطله بإجماع العلماء لقوله جل وعلا ويتم الحج والعمرة لله، فكل حج وكل عمرة يتمها ولو أفسدها، ونقول ولو أبطلها، والفساد والبطلان بمعنى واحد، لكن بعض العلماء يفرق هنا بين الفساد والبطلان، بين الفساد والبطلان، فيقول الفساد هو أن يقع في محظور يفسد حجه، أما البطلان فيزيله بالكلية وهو أمر واحد فقط، ألا وهو الردة. الردة إذا ارتد يقولون بطل حجه، خلاص يخرج، فيفرقون بهذا الوجه بين البطلان والفساد. ومن حيث الأثر نعم، فالردة تبطل عمله وتحبطه، أما الجماع يفسد الحج ولكن لا بد أن يتمه، أما إذا ارتد لا يتم لأنه كافر يخرج من البقاء لا يدخل حجاز، والمسلم إذا كفر يذنب بالله اشتتاب كما هو معنى. طيب هذا يا أمران أردت أن أنبه إليهما. طيب وقلت ما يتعلق أهل. طيب هذا يكفي. قال وجزاء الصيد ما وجب لقتل الصيد وهو على التخيير أيضا، جزاء الصيد الذي قتل صيدا مما سبق بيانه، وذكرنا الأقوى أقوى ما هو في ما يقال فيه، فجزاؤه على التخيير. ها ومن قتلوا منكم فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فهو على التخيير، الذي يقتل الصيدة ومخير بين الثلاثة، إما أن يذبح ما هو مماثل للصيد الذي قتله أو يطعم أو يصوم أو يطعم عجله مساكين أو يصوم عند ذلك أو يصوم عند ذلك. وجزاء الصيد ما وجب لقتل الصيد وهو التخيير أيضا. وصفة ذلك أن يحكم القاتل حكمين سواه، فجزاء مثل ما قتل من الناس يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به عدلان، يحكم القاتل حكمين سواه عدلين فقيهين بذلك، أي بإحكام شرعي وإحكام الحج وبإحكام جزاء الصيد. كيف فقيهين بإحكام جزاء الصيد؟ جزاء الصيد على ثلاثة أقسام. من الصيد ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الضب وقال فيه شك فلا يكون فيه إلا شك. ومن الصيد من حكم ما حكم فيه الصحابة، حكموا في الحمام بأنها أيضا شك وغيره. والثالث لم يجد فيه حكم لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، ها هنا يكون بالقياس، يعني ينظر الصورة القريبة إما في الجسم أو في صفة من الصفات، فيخيرانه بين إخراج مثل الصيد من النعم أو مقاربه إن كان له مثل أو مقارب، مثله أو مقارب، يعني ماذا يقرب؟ يقرب من النعم، مش عندنا النعم؟ الشياه، البقر، الإبل، الشياه بأنواعها، عندك الظأن والمعز، ذكرانها إناثا، البقر ذكرانها إناثا، الإبل العرابية والبختية، اللي عند سنام واحد وسنامين، ذكرانها النوق والإبل، هذا هو النعم، يخرج من هذا، فإن قتل مثله أخرج مثله، وإن قتل ما يشابه أو يقارب أخرج ما يشابه أو يقارب إن كان له ذلك. وبين إخراج قيمته طعاما، قيمة ما قتل بالموضع الذي قتل به إن كان له قيمة أو قيمة فيه، وإلا فبقربه لكل مسكين مد، أو عد ذلك صياما بأن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا، وإن لم يكن له مثل فيخيرانه بين إخراج قيمة الصيد طعاما أو عدل ذلك صياما. طيب، هو الأصل في هذا كما ذكرنا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النام إلى آخر الآية. فإن كان الصيد له مثل أخرج مثله، أو مقاربة أخرج مقاربة، وإن شاء أخرج قيمته طعاما. قال هذا الصيد قيمته ما هي؟ قيمته قيمة الصيد ولا قيمة ما يقابله من النعم؟ قيمة ما يقابله من النعم أو قيمة الصيد، يخرجها طعاما فيتصدق به على ماذا؟ على المساكين. وبين إخراج قيمة الطعام بالموضع الذي قتل به، يعني في الموضع الذي قتل الصيد، لكن إذا كان في ذلك الموضع ليست له قيمة معينة فله، وإلا بقربه لكل مسكين مد، على خلاف قيل مد وقيل نصف صاع، قيل مد وقيل نصف صاع، والأقوى اللي يظهر الأقوى نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة صم ثلاث أيام أو أطعم فرقا على ست مساكين، الفرق هذا كما قال بعض الروايات ثلاث أعصر، ثلاث أعصر هي ثلاث أيام صيام، قال أطعم بها ست مساكين، قسم ثلاثة على ستة كم صير؟ نصف، يعني نصف صاع لكل مسكين، فيعطي نصف صاع لكل مسكين، بمعنى يعطي ايش؟ يعطي مدين، كما في حديث كعب بن عجرة صحيح بأن يصوم عن كل مد هذا الإطعام، أو يعدل إلى الصوم، يعدل إلى الصوم، قال يصوم عن كل مد يوما، الصواب يصوم عن كل مدين يوما، عن كل مدين والعكس عن كل صاع، عن كل صاع يوم. قال أطعم مساكين أو صوم ثلاثة أيام، أو قال صوم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ست مساكين، وفي رواية ثلاث أعصاء على ست مساكين، يعني يطعم ثلاث أعصاء على ست مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. فاليوم يقابل ماذا؟ صاع. اليوم يقابل الصاع. فالأقوى أنه يصوم عن كل صاع يوما، الأقوى أنه يصوم عن كل صاع يوما، يعني أربعة البديوة عن أربعة أمداد يوم. بمعنى قتل صيدا فلزمته شاة، إن شاء أخرج الشاة أو إن شاء أطعم عد لها مساكين. قال الشاة كم الشاة كم تطعم؟ 20 30 40، توكل 40 فيوكل 40 أو يقدر قيمتها بالآصر ويوزعها الفقراء مساكين. وإن شاء ينظر قيمتها كم تعطي من صاع، تعطي 60 صاع يصوم 60 يوم، 70 يصوم 70، 100 يصوم 100، وهكذا. إذا أعطاك آصر وشيء، شيء من الآصر، ربع، نصف، ثلث، يتمه، يجعله، يعني ليش يصوم شوية بعض اليوم، يصوم الضحى فقط أو إلى الظهر أو إلى العصر، ما يمكن، فيتم اليوم. وإن لم يكن له مثل، إذا كان الصيد هذا ليس له مثل، مثل اصطاد عصفورا صغيرا مثلا، كما بعض العلماء قال العصفور فيه شاة، لأن العصفور يعب الماء عبا كالشاة، ففرضا اصطاد مالا مثل له، يخيران بين إخراج قيمة الصيد طعاما أو عدل ذلك صياما كما أوضح له. نعم، هذا هو ذلك، وهذا يعني ظاهر الآية يدل عليه كذلك. طيب، والحكمين في أين، في ماذا يلزمان؟ يحكم ذوى عدل، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فحكمهما على ماذا؟ على الصيد. طيب، إن قال هو لا يخرج مثل الصيد أو مقاربة أو مشابهة، يصير إلى الإطعام، هل لا بد من حكمين عدلين يقرران له كم يطعم؟ المالك يرى أنه لا بد من حكم حكمين في المثل من الصيد والطعام، والصيام محل خلاف، هل يلزم أو لا؟ وظاهر الآية تلزم بالحكمين في المثلية، في مثل الصيد. بعد ذلك إذا عينا له المثلية، قال شاة أو بقرة أو بدلة، فعندنا إن شاء هل أهداها، وإن شاء صار إلى مقدارها طعاما، فلا بد أن يقدره، وإن كان لا يحسن التقدير فلا بد له من تقدير من يعرف. وأما الصيام فمنهم من قال المد بيوم، ومنهم من قال مدان بيوم، والصواب صاع بيوم، فلا يحتاج إلى حكمين، لأن تقدير الآصر قد ثبت بتقديره طعاما، والله أعلم. فالصوم لا يحتاج إلى حكم، لكن قالوا إن أراد بداية أن يصوم لا بد له من حكم فقيهين عدلين كما ذكر صاحب اللسان. نعم، ولا بد من لفظ الحكم، ولا يجزئ الإخراج بغير حكم. لا بد من لفظ الحكم، يعني أن يقول حكمنا بكذا، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه ولا يلزم، وإنما نقل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن اصطاد الربع فقال فيه شاة، ولا يوجد ما يلزم بذكر لفظ الحكومة أو الحكم، ولا يجد إخراج بغير حكم، يعني بلفظ الحكم. أما هل يخرج دون أن يحكم العدلان؟ لا، لا يجزئه، لا بد من حكم عدلين، لا يقوم هو، لا بد له من حكم عدلين. إلا حمام مكة والحرم ويمامه، اليمام هو الحمام الوحشي، ويعلف البيوت، يعلف البيوت. ففي كل واحدة شاة بغير حكومة، بغير ماذا؟ حكومة. يحتاج إلى حكومة ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها، حكم حكما فصلا، فما يحتاج إلى أن يحكم غيره، هذا المقصود. وحمام مكة كحمام الحرم. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام، إلا فإن لم يجد جزاء الصيد أو الصيد نفسه، صام 10 أيام، يعني هذا في ماذا؟ في مسألة الحمام، في مسألة ماذا؟ الحمام، لأنه قدر بإطعام 10 آصر، فيصوم 10 أيام، لكن على تقدير المالكية مد لكل يوم، فعشرة أيام كم المد؟ 10 أمداد، 10 أمداد فيها كم من صاع؟ صاعان، فيها صاعان ونصف، صاعان ونصف، فعلى هذا فإنه يصوم كم؟ 3 أيام، صاع لكل يوم. قال: وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك، فإن استهل وبات فكالكبير، فإن ماتت الأم معه فجزاءان، فإن تيقن موت الفرخ في البيض قبل كسرها برائحة ونحوها فلا شيء عليه، وإذا اختار المثل فحكمه حكم الهدي. طيب، الآن تكلم عن الصيد. طيب، لو تعرض لبيضه وليس للصيد نفسه أو للجنين، قال: عشر دية الأم. أما الجنين اللي هو صيد فحكمه حكم الصيد، الجنين حكمه حكم الصيد، وهو اختيار أشهر، الجنين ديته كالكبير. أما البيض فلم يلد فليس هو بصيد، البيض ليس بصيد، ولكن وردت الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين بأن فيه إطعام، بأن فيه إطعام، واختار المالكية أنه فيه عشر دية الكبير، عشر دية الأم. فقال ابن عرض القادسي: إن في بيض حمام مكة عشر قيمة شاة طعاما، عشر قيمة الشاة، فينظر إلى قيمة الشاة ويخرج عشرها، أو يصوم عدل عشر قيمة الشاة. قال: وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك، الجنين يعني إذا كان الصغير فهذا صيد، أما إذا كان يقصد بالجنين يعني الذي في بطن، في بطن أمه لم يولد بعد، فهذا ليس بصيد، وإنما الصيد واقع على من؟ على أمه، وهو تابع لها. فإن استهل ومات فكالكبير، فإن وضعته واستهل يعني فوت لم يخرج ميتا فوقع عليه القتل والصيد، فديته كدية الكبير. فإن ماتت الأم صار صيدا فجزاء. فإن تيقن موت الفرخ في البيض، في البيض قبل كسرها برائحة نحوية فلا شيء عليه، إذا كان الفرخ في البيض وكسر البيض لكن قبل أن يكسرها علم موته داخلها قبل أن يتعرض لها، فلا يكون قد صاد لأنه أصلا ميت، فلا شيء عليه في هذه الحالة. وإن اختار المثل فحكمه حكم الهدي، إلا في جواز الأكل كما سيأتي. الهدي ينحر بمكة، أما الأكل فلا يأكل منه، فجزاء الصيد ينحره حيث شاء أو المكان الذي صاد فيه، ولا يأكل منه شيء منه كفارة. أما الهدي فيذبح بمكة وله أن يأكل منه. وإن اختار الإطعام فيطعم في محل الإصابة حيث أصابه، لأن قيمته هناك تحدد غير القيمة في مكان آخر. فإن لم يكن فيه مساكين فبقربه، أقرب مكان إليه، والقريب من الشيء له حكمه. فإن أخرج بمحل آخر لم يجزه إلا أن يتساوى سعرهما، يعني هو اصطاد في الحرم أو خارج الحرم في مكان معين وأخرج جزاءه في مكان آخر. الواجب أن يخرج الجزاء حيث اصطاد ولا يخرجه في مكان آخر إلا إذا كان السعر واحدا، إلا أن يتساوى سعرهما فتأويلات، هذا تعبير الفقهاء، تأويلات يعني قولان. فإذا أخرج الطعام في غير محل الإصابة هل يجزئ؟ هل لا يجزئ مطلقا سواء كان السعر سواء أو لا، أو أنه يجزئ إذا كان السعر سواء دون ما لم يستوي السعران؟ فتأويلات أي المقصود بذلك قولان، المقصود بذلك قولان. وإن صام، وإن اختار الصوم صام حيث شاء، بالنسبة لجزاء الصيد يصوم حيث شاء، فهذا هو جزاء الصيد، هو مخير بين ثلاثة: فدية، إطعام، صيام. الفدية التي يقربها ويهديها تكون مثل مصطاد أو تشبهه أو تقاربه، أو يحكم به ذوى عدل، يحكم بذلك ذوى عدل، أو قيمتها طعاما يتصدق بها المساكين الصحيح لكل مسكين صاع، أو يقدر عدد الآصع ويصوم عدله أو مثله أياما، فإن كان جزء من الصاع صامه يوما كاملا. وفي صغار الصيد، هو صغار الصيد ككباره، أما في البيت فيطعم كما ذكر وأفتى بذلك بعض الصحابة. أما الجنين الذي هو في بطن أمه فهو تابع لأمه في الصيد، لكن إن خرج حيا فقتله وقتل أمه صار جزاءً. جزاء الصيد يذبحه حيث هو ويطعمه حيث هو، أو يقدر قيمته طعاما حيث هو، فإن قدره في مكان آخر فيشترط أن يكون السعر واحدا. أما الصيام فيصوم حيث شاء. قال: والهدي ما وجب لنقص في حج أو عمرة بترك واجب من الواجبات المنجبرة والمتقدمة، سبق ذكرها. جزاكم الله خير، الله يحفظك. يعني قالوا الهدي ما وجب لنقص في حجنا وعمرة بأن يترك واجب من الواجبات. قلنا هذا في نوع توسع في الإلزام بالدم وبالهدي، والأصل في الدماء أنها خمسة: دم من وقع في الدماء وذكرنا دليله، ودم المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والدم في الدماء هو آفاء الصحابة، واتفقوا على ذلك قول ابن عمر وابن عمر بن عباس، ولا يعلم من الجميع مخالفا. ودم التمتع والقران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. زيد و ها؟ وجزاء الصيد رابع، وماذا؟ وفدية الحلق. ها؟ فمن كان به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه خمسة دليلها واضح في السنة، غيرها يحتاج إلى دليل. هذا الذي ذكره المصنف هنا وسبق الإشارة إليه، قلنا دليله أثر ابن عباس، وهو يصح موقوفا لا مرفوعا، من أخطأ أو ترك نسكا فعليه هدي. وأيضا القياس على الذي حلق رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن جعفر بن عجرة: احلق رأسك وأطعم شاتا أو اهدي شاتا. قال: لا أزيد. قال: أطعم خمسة أيام أو أطعم ستة مساكين. القياس على هذا. لكن الأقوى أنه يقتصر على الدماء الثابتة. ثم قد جاء في الحديث ما يخالف ما في أثر ابن عباس، وهو حديث ذكر رجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم بالعمرة وقد تضمخ بالطيب ولبس ثيابه؟ قال: انزع ثيابه والبس إزارة ورداء واغسل عنك الطيب وافعل ما يفعل الحاج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم مع أنه تطيب ولبس، لم يأمره لا بشات ولا بصيام ولا بإطعام ولا غير ذلك. فالأقوى الاقتصار على هذه الخمسة والله أهل. وجملتها 42 من المتفق عليه والمختلف فيه. ويضاف لذلك يعني الهدي يجب لمن ترك واجبا مجبرا. عدد الواجبات يقول بحسب ما سبق ذكره عددها 42 المتفق عليه والمختلف فيه. ويضاف لذلك الهدي الواجب في مقدمة الاجتماع مع المذي وفي القبلة وفي الإنزال من غير إدامة فكر ونظر، وهذا كلها محل نظر، وإنما هذا مقرف المذهب. والأقوى عدم اللزوم لعدم قيام الدليل كما أشرت غير مرة. وفي الوقت قبل الحلاق في العمرة، هذا نعم الجماع. وفي الوقت بعد طواف الإفاضة نحن الخلاف. والأقوى إذا لم يفض جامع قبل أن يفض، أما بعد الإفاضة لا يلزم شيء، لكن هو القيد. وفي الوقت بعد طواف الإفاضة وقبل جمرة العقد إذا خالف الترتيب. نعم، إذا خالف الترتيب. لكن نقول الآثار عن الصحابة تدل على أنه إذا كان تحلل التحلل الأول ووقع الجداع قبل التحلل الثاني الأكبر لزمه الهدي، وإلا فلا. فالتحلل تحلل كما سيأتي بيانه. وفي الفساد أن يفسد حجه، وسبق متى يفسد الحج، متى يفسد؟ إذا جمع قبل عرفة بالاتفاق بالإجماع، أو بعد عرفة وقبل الرمي في قول جمهور العلماء خلافني أبي حنيف. وفي الفوات، متى الفوات؟ الوفاة الفوات أن يفوت عليه ركن الحج الذي لا يكون إلا به، بهواش الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وهذا باتفاق جافته الوقوف بعرفة، هذا باتفاق بالإجماع. إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. عمر رضي الله تعالى عنه جاء الرجل وقال: فاتنا الوقوف، فأخطأنا وظننا اليوم عرفة وهم في يوم النحر. قال: انزل إلى مكة فاطف واعتمر، يعني صيرها عمرة، واهدي هديا، هدي الفوات. وفي هذا أثران عن بعض الصحابة فيقال بذلك. وهذا باتفاق، أو أن يترك الطيب، هذا باتفاق لمن فاتته عرفة لأنه فاد الحج. في أركان أخرى محل خلاف، النزول بمزدلفة والمشعر الحرام أو ترك رمي جمرة العقبة على خلاف. النزول بمزدلفة ركن على الأقوى، فمن فوته وفاته الحج فليقلبها عمره وليهدي وليعتمر. ودم الفوات دليله آثار الصحابة. أما بالنسبة للمشي الحرام ورمي الجمرة فيعد من الواجبات، فتفويته لا يلزم منه دم ولا فوات ولا فساد. وفي التمتع أيضا، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وفي القران، والقران يعتبر من التمتع أيضا. وفي العمرة إذا وطئ قبل الحلاق كذلك. وجزاء الصيد إذا كان من النعم، جزاء الصيد أيضا إذا كان من النعم يعتبر من الهدي. والفدية إذا جعل النسك هديا، الفدية أيضا الذي يرتكب محظورا إما أن يهدي أو يصوم أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. ويضاف لذلك على قول المغيرة الهدي الواجب على من طاف محدثا ورجع إلى بلده. هذا قول المغيرة، وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث إرجع عبد الله بن عياش بن أبي رضيع من التابعين الفقهاء الثقات، وممن دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفاته سنة 88 من الهجرة. نعم، يعني قال هذا من طاف محدثا ورجع إلى بلده لا يرجع ويلزمه الهدي. أما لزوم الهدي فلا دليل عليه، ويلزمه أن يطوف على من اشترط الطهارة في الطواف، وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فيرى صحة الطواف ولو لم يكن متطهرا، والجمهور على اشتراطه، فلا يصح الطواف دون طهارة. فعلى قول أبي حنيفة صح الطواف ولا شيء عليه، وعلى قول الجمهور لا يصح الطواف، لكن مراعاة للخلاف ما دام رجع إلى بلده فيلزمه الهدي فقط. وقيل يرجع ويلزمه الهدي، وقيل يرجع ويطوف فقط. وأما على المشروع فلا بد من رجوعه كما سيأتي، لا شك هذا الأقوى، لأنه ما طاف ما يعد خائفا. فتتم جملة الخصال الموجبة للهدي 52 حصلة 42 وزاد لها هذه 17. فقد صح ما ذكره ابن عرفة عن قطوش أن الهدي يجب في الحج في نحو 40 حصلة. وسقط اعتراضه عليه حيث قال: قلت إن أراد بالنوع لم تجاوز 30، وإن أراد بالشخص هي إلى 1000 أقرب لإمكان بلوغ 1000 بآحاد الصيد. انتهى. قال: بل الخصال التي فيها الدم على المشهور تجاوز 30 تقارب 40. نعم، هذا في أدي ما يلزم فيه الهدي. قال: وحكم الهدي أنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرام كما وقع من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يذبح إلا بمكة وما والاها من البيوت، نقول أو منى أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومكة كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر، وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. فمكة منحر ومنى أيضا منحر من البيت، أو منى بالشروط المتقدمة. إيش هي الشروط المتقدمة؟ ها، ذكرنا الشروط المتقدمة، لأن يكون حج. ها، أن يكون متى يشترط أن يكون من منى في حج، وأن يسافر من أين؟ من الحل أو من الحرم، فلا بد أن يخرج به، لا يحرم بمكة، هذه شروط ذكرناها سابقا. ها؟ نعم. أو منها بالشروط المتقدمة، بالشروط المتقدمة قد ذكرناها في قول المؤلف رحمه الله تعالى، أن يكون الهدي في حج قد وقف به جزءا من عرفة، وأن يذبح في أيام النحر، وأن يذبح في أيام النحر، وأنه يؤكل منه الهدي يؤكل منه إلا جزاء الصيد وفدية الأذى. الهدي يأكل منه لا يشرب، أما جزاء الصيد فيتصدق به. فدية الأذى أي إزالة الشعر، تصدق بها. ونذر المساكين المسمون إذا بلغت إلى محلها. نذر المساكين المسمون إذا نذر الشيء الذي يذبح لمساكين معينين قد سماها هذا لا يأكل منه لأنه خاص بأناس، لكن إذا بلغت محلها. وإلا هدي التطوع إذا عطب قبل محله، يعني جاء به تطوعا ليس واجبا عليه، ليس قرانا أو تمتعا، إذا عطب يعني عرج أو نحل قبل أن يبلغ المحل فهذا له لا يأكل منه. وإلا هدي التطوع الأصل أن يأكل منه. وإلا نذر المساكين المعين قبل المحل وبعده، نذر المساكين المعين إذا نذر شيئا معينا باقرة أو شاة أو إبلا، هذا سواء بلغ المحل أو لم يبلغ المحل. الحاصل أن ما يذبحه في الحج منه ما له أن يأكل ومنه ما له لا يأكل منه ومنه ما لا يأكل منه. الذي يأكل منه هو الهدي، والذي لا يجوز له أن يأكل منه وجزاء الصيد وفدية الأذى لمن حلق لعذر مرض ونحو ذلك. وأيضا إذا نذر شيئا لمساكين معينين سماه فهذا أيضا لا يأكل منه. قال وأنه لا يجزئ الصوم بدله إلا أن لا يجلب ما يشتري به الهدي ولا من يسقه فيصوم عشرة أيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، حديث هذه الدرجات تلك عشرة كاملة، هذا لمن لم يجد. أما إذا وجد وجب عليه الهدي. طيب إذا لم يجد ما يشتري به الهدي لكن وجد من يسلفه، هل يلزمه أن يستلف ليشتري ثم يرد بعد ذلك؟ الأصل أن من لم يجد من ليس عنده لم يجد، أما استلافه واقتراضه أو قبول هدية فهذا محل خلاف. قال إلا أن لا يجب يشتري به الهدي ولا من يسلفه. يقولون إذا وجد من يسلفه وعنده بما يرد وجب عليه أن يستلف، والأقوى أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يقترض. فإن وهب هذا المال فهل يلزمه أن يقبل هذه الهبة وهذه الهدية؟ قيل يلزمه ذلك وقيل لا يلزمه أن يقبلها، قيل لا يلزمه أن يقبلها. فإن كان الهدي وجب لنقص في حج وكان ذلك النقص متقدما على الوقوف كالتمتع والقران ومجاوزة الميقات صام ثلاثة أيام قبل عرفة وسبع إذا رجع إلى منى، وإن وجب عليه هديان وعجز عنهما صام عن كل واحد ثلاثة أيام قبل عرفة وسبعة إذا رجع من منى، لكن لا يصوم الثلاثة حتى يحرم بالحج. فإن صام قبل الإحرام بالحج لم يجزه، فإن أراد ذلك أحرم في اليوم الرابع من الحج أو قبله وصام الثلاثة، فإن لم يفعل ذلك فإنه يصوم أيام منها بعد يوم النحر. وإن كان النقص متقيد هنا إذا لزمه الهدي ولم يجده سيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجاء. طيب متى يصوم ثلاثة أيام؟ الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج المقصود في الحج أي أشهر الحج، أو المقصود في الحج أيام الحج، أو المقصود في الحج وهو متلبس بالحج. فقالوا هو متلبس بالحج أي محرم. فإذا إذا لزمته ثلاث أيام لا بد أن يصوم ثلاث أيام في الحج أي وهو متلبس بالحج، وبالتالي يوم عرفة لا يصوم ويوم العيد لا يصوم، وثلاث أيام بعد التشريق أيضا جاء فيها النهي عن الصوم إلا كما سيأتي الحج. فإذا إيش باقي؟ صيام الثامن والسابع والسادس، فيحرم ثلاث أيام قبل الحج، يحرم ثلاث أيام قبل الحج. قال أحرم في اليوم الرابع من ذي الحجة أو قبله وصام الثلاث، يعني إذا أحرم في الرابع صام الرابع الخامس السادس ويرتاح السابع الثامن ويكون قد أدب أو قبل ذلك. والصواب أنه يصوم أيام التشريق، في حديث عائشة في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا المتمتع إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي فهذا أقوى، فإن لزمه هديان لزمه ثلاث أيام في الحج وثلاث أيام في الحج وسبع إذا رجع وسبع إذا رجع، فيصوم ثلاث أيام، نقول ثلاث أيام بعد التشريق أيام التشريق وثلاث أخرى، ثم إذا رجع إلى أهله صار سبعا هذه سبعا هذه. قال فإن لم يفعل ذلك يعني لم يصم في الأيام الأولى من الحجة فإنه يصوم أيام منى بعد يوم النحر، وهذا أقوى لحديث عائشة اللي ذكرناه. وإن كان النقص متأخرا عن الوقوف، هذا إذا كان النقص قبل وقوف عرفة، أما إذا كان النقص بعد وقوف عرفة كترك النزول بمزدلفة لمن يقول يلزمه الهدي خلافا لمن يقول قد فوت الحج، ورمي الجمار والمبيت بمنى، أو أخر الثلاثة ولو عمدا صام العشر جميعا ولو قدم السبعة قبل الوقوف لم تجزه ويستحب فيها التتابع، لأن السبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب التتابع الأيام في صيام الأيام لا لعموم الأدلة في المسابقة والمسارعة إلى الخير. طيب. قال ويشترط في الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا من السن والسلامة من العيد ما يشترط في الأضحية، وهذا سبق ذكره في أحكام الأضحية خير المرة. فبالنسبة للشافعي قول أكثر أهل العلم أو القول الأسلم أن يكون قد أتى عليها غالب السنة، وقيل ست أشهر وقيل ثم أشهر وقيل عشر، وفي البقرة أتى على السنتين إلى خمس الثالث أو هي في تمام السنتين، وفي الإبل في تمام الرابعة داخلة في الخامسة أو أتمت الخامسة. والمعتبر في سلامته من العيوب وقت التقليد، وأن يكون سالما من العيوب اللي هي العور البين والعرج البين والمرض البين والنحافة التي لا تجعلها تلحق بزميلتها أو من هو مثلها، فلا بد أن تكون سالما من هذه العيوب. ويشترط سلامة وقت التقليد، وقت أن يقلدها يجعل لها شيء من نبات الشجر كما ذكرنا سابقا، والإشعار لما يجرحها ويسفك الدم على صفحة عنقها الأيمن، أو التعيين لما يعينها، فإن عينها أو قلدها وأشعرها سليمة وبعد ذلك تعيبت لا يلزم أن يبدلها، وإن كان يستحب له ذلك هو أفضل إن تيسر له. فلو كان سالما وقت تعيينه وجعله هديا ثم طرأ عليه عيب أجزأ واجبا كان أو تطوعا. ولذلك أفتى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قاله في المدونة أجزأ واجبا كان أو تطوعا، قال وهو مشهور كما صرح ابن الحاجب والشيخ خليل في توضيحه خلافا لما في المختصر مختصر خليل والشامل من تخصيص الإجزاء بالتطوع ولو عين وهو معيب ثم سلم لم يجزه. الصواب كما ذكر إذا عينه سليما ثم عاب بعد ذلك أجزاء سواء كان واجبا أو تطوعا، أما إذا عينه معيبا فلا يجزئه حتى ولو سلم بعد ذلك. التنبيه الثاني للحج تحللان، لما يحرم الحج بالحج متى يتحلل؟ عند التحلل الأول والتحلل الثاني. الأول رمي دورة العقبة أو خروج وقت أدائها، قال عليه الصلاة والسلام فإذا رميت دورة العقبة صرتم حلالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو خروج وقت أدائها. والتقييد جاء بمعنى برمي الجمرة بفعله، فلا بد من رمي الجمرة يقع التحلل، ويحل به كل شيء إلا الجماع. جمهور أهل العلم يقولون أن يفعل اثنين من ثلاثة، يعني عندك رمي ونحر وحلق، رمي ونحر، رمي وحلق، نحر وحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة اعتبر ماذا؟ متحللا. والأقوى أنه إذا رمى جمرة العقبة اعتبر قد تحلل التحلل الأول والتحلل الأصغر، وبه يحل كل شيء إلا الجماع، ومقدماته عقد النكاح، هذه لا تجوز. والصيد على التحريم، والصيد على التحريم لا يزال في حكم المحرم. والطيب على الكراهة بل على الجواز، لأن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف، بعد أن رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف، هذا يدل على جوازه. فالقول بالكراهة يعني الدليل على خلافه. فإن تطيب حينئذ فلا فدية، وهذا هو التحلل الأصغر. والتحلل الثاني يحصل بطواف الإفاضة والسعي بعده إن لم يكن سعى قبل الوقوف، ويحل به كل شيء إن حلق، وإلا فهو ممنوع من الجماع، بل يحل به كل شيء. هل صحنا؟ إن كان لم يسعى قبل الوقوف والسعي بعده، يعني قال التحلل الثاني يكون بالطواف، متى يكون التحلل الثاني؟ بالطواف والسعي، إذا كان لم يسعى قبل. أما إذا سعى قبل ممن يلزمه سعي واحد كالقارن والمفرد، فبمجرد أن يطوف طواف الإفاضة يكون قد تحلل التحلل الثاني. ويحل به كل شيء إن حلق، يعني إن حلق، وإلا فهو ممنوع من الجماع، والأقوى أنه لا يمنع من ذلك. فإن جامع فعليه الهدي، ومنتهى المنع في العمرة السعي، إلا أنه إن وطئ قبل الحلاق فعليه الهدي. ومنتهى المنع يعني قضية التحلل، إلا أنه إن وطئ قبل الحلاق فعليه الهدي. ويكره له أن يفعل شيئا من ممنوعات الإحرام غير الوطئ قبل الحلاق، فإن فعل فلا شيء عليه، يعني إذا سعى ولم يحلق بعد لا يزال في حكم المحرم، فلا يفعل شيئا من محظورات الإحرام ما دام لم يحلق. ويكره له يفعل شيئا من ممنوعات الإحرام غير الوضع يحرم قبل الحلق، فإن فعل فلا شيء عليه. نقول في العمرة قبل الحلق لا يزال محرما، فلا يجوز أن يفعل شيئا. أما في الحج فرمي جمرة العقبة التحلل الأول يجوز أن يفعل كل شيء غير الجماع، طاف التحلل الثاني، إذا طاف الإفاضة فذاك التحلل الثاني، فيجوز له أن يفعل كل شيء حتى الجماع. قال والثالث من أقسام الأفعال المنهية ما يكره ولا يلزم بفعله شيء، يعني أشياء ذكرها أنها مكروهة فمن فعلها لا شيء عليه لكن يكره له أن يفعلها، فنذكرها ونبين الأقوى في ذلك على ما يتيسر إن شاء الله تعالى. وهو كثير، لأن أضداد القسم الثالث من الأفعال المطلوبة لا تخلو من الكراهة، يعني هذه الأفعال كثيرة لأنه سبق عد السنن والمستحبات، فمن فعل خلاف السنة أو خلاف المستحب كان فاعلا لخلاف الأولى على قول بعض أهل العلم، أو للمكروه على قول بعض أهل العلم، لأنهم يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى. المكروه هو ما نهي عنه من غير توكيد في النهي، نهي غير جازم، أو جاء النهي وفعله عليه الصلاة والسلام أو فعله الصحابة بإقراره منه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على جوازه مع كراهه. أما خلاف الأولى قالوا هو ترك السنة، ترك السنة هذا هو خلاف الأولى، ولذا قال صاحب نشر البنود أو صاحب مراتب سعود وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فإذا خلاف لولا وكراهة خلا، أولى أولى مع الخصوص أولى، يعني إذا كان ترك الندب هذا خلاف الأولى، وكراهة خذا لذاك، والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. نعم قال لما أضرت الثالث نفع المطلوبة لا تخلو من الكراهة، وإلا لما كانت تلك مطلوبة، إلا أن الكراهة تتفاوت فيها بالقوة والضعف بحسب تأكد الطلب وضعفه، فما تأكد طلبه فضده مكروه، وما لا يتأكد طلبه فلا بد في ضده من كراهة، ويسميه بعضهم خلاف الأولى، وحد المكروه صادق على الجميع. وقد قال في اضطراب في الكلام على الماء المستعمل: وترك الأحسن من غير عذر مكروه، وترك الأحسن من غير عذر أو من غير عذر مكروه، يريد بذلك الإشارة إلى حد المكروه وهو فعل ما جاء النهي عنه من غير جذر، أو ترك ما تأكد أو ما يعد سنة سواء تأكد أو لم يتأكد. قال: ونذكر هنا ما صرح أهل المذهب فيه بالكراهة، وذلك كالركوب في المحمل للقادم على الركوب على الرحل. الركوب الأصل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المشي والركوب، فالأولى أن يجمع الحاج بين المشي والركوب، لكن إن ركب جاز له ذلك. ومشي المرأة من المكان البعيد أن تمشي خشية الفتنة، لا شك أن لم تؤمن فتنة فيكره له لها ذلك وتمنع خشية وقوع الفتنة. وركوبها البحر إذا لم تخصص بمكان قد سبق الكلام عليه، والإحرام بالحج أو بالقران قبل أشهر الحج، والصواب أن هذا يمنع، والله جل وعلا قال: يسألونك عن حج عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت محددة، فليس له أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، كما جاء في بعض الآثار لا يفتح بذلك شيء. والإحرام قبل الميقات المكاني أيضا ممنوع خلاف السنة، والإحرام بغير صلاة ليس على الإطلاق، وإنما يكون قد ترك السنة للذي أحرم ولم يصلي ركعتين بذي الحليفة، أما بغير ذي الحليفة فلا يستحب أن يصلي ركعتين، لأن أمر ذلك في الحديث. أو بغير غسل من غير عذر، إذا أحرم ولم يغتسل لأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث اغتسل، بل وأمر الحائضة والنفساء أن تغتسل. وتقليل الهدي وإشعاره قبل الموضع الذي يحرم منه صاحبه إذا كان صاحبه يريد الإحرام، وهذا الأظهر الله أعلم جوازه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلد هديه وأشعره وأرسل به إلى الحرم ولم يحرم عليه شيء يحرم على المحرم كما جاء في الحديث. والإلحاح بالتلبية، بل الصواب أن هذا هو السنة، لأن هذا هو الثابت عن الصحابة الكرام وحكاية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت بها جدا، بل هذا من السنة كانوا يجهرون بذلك. أو في غير مسجد مكة ومنى، بل ذلك من السنة يجهر بها سواء في مسجد مكة أو منى أو غيرها من المساجد، وإنما يتوقف إذا أصابه تعب وإعياء. والزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأقوى أن ذلك مشروع، لأن الصحابة كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يلبون وهو يكرههم ولم يقل شيئا. وقد ثبت أن ابن عمر كان يزيد في تلبيته لبيك إله الحق، وروي عن مالك أنه لا بأس أن يزيد فيها ما كان يزيده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والسلام على الملبي، يعني إذا كان مشتغلا بالتلبية فإنه لا يسلم عليه لأنه يشغله عن التلبية، والأظهر أنه لا بأس بذلك لأن التلبية كلام يسير فيتمها ثم يرد عليه السلام. وإن كان مالك رحمه الله كان مالك شدد في ذلك، قال لا يرد عليه حتى يفرغ من تلبيته فيرد عليه بعد ذلك. ثم قال هل يسلم على ملبي أحد؟ كالإنكار، فإن سلم عليه رد بعد أن تم التلبية ولا بأس، وقد يحتاج إلى أن يكلم الملبي، وقد قال عليه السلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلمه، ما يمكن أن تكلم الملبي وأنت تحتاج إلى جواب منه إلا بعد أن تسلم، فتنتظر توقفه من التلبية وتسلم، فإن سلمت عليه وهو يلبي فيتم التلبية ويرد عليك، وليس في ذلك إطالة وقت بل الزمن يسير. ولبس المصبوغ بغير طيب لمن يقتدى به، جاء ذكر المعصفر، وقلنا أن الصواب أنه ممنوع مطلقا ليس لكونه طيب، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لباس من لا خلاق له، وليس في لبس المصبوغ شيء يمنع إلا إذا كان يخشى منه الطيب أو يخشى أن لا يعلم الجاهل فيلبس ما به طيب، فينبغي أن يحترس في هذا. ولبس المصبوغ بالطيب بعد غسله مع وجود غيره، يعني إذا صبغ بطيب فيأتي ويقول أنا أزيل الطيب أغسله وألبسه، ما دام وجد غيره فليأخذ غيره ويأخذ من الخلاف، لا شك لا ريب أفضل، لكن جوازه مقرر. وشم الطيب من غير مس، الطيب ممنوع منه المحرم، وشم الرياحين والورد وشبهه من الطيب المذكور هو الممنوع استعماله أن يتطيب، فإن وجد أثره أو ريحه فلا بأس. وغسل يديه بذلك لا يغسل يديه بالطيب، والمكث في المكان الذي فيه الطيب حتى لا يمسه منه شيء، وإن كان الجواز جائز أن يجلس. والمرور في العطارين، أي مكان الذين يبيعون فيه الطيب، واستصحاب أحمال فيها الطيب، يعني كل ما يتعلق بالطيب يجتنبه، لكن ليس هذا باب التأكيد فجوازه مقرر. والإحرام في ثوب فيه ريح الطيب كما سبق، والتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بالا، نقول هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يعد من المكروهات. والنظر في المرآة للرجل والمرأة الصواب جوازه، فللمرأة أن تنظر وللرجل أن ينظر. وإنما قال لا ينظر ليش؟ لأنه لربما يرى الشعث والغبر فيزيله، بل أكيد يزيله، فحتى يبقى أشعث أغبر لا ينظر إلى المثل حتى لا يصلح نفسه. والصواب جوازه على ما حققه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وكب الرأس على الوسادة، وكب الرأس على الوسادة، نكتفي بهذا، نكتفي عند هذا، ونحتاج نوعا ما إلى تفصيل هنا توضيح. كل سائل أجبت الله أعلم له. نعم يقول هل يجوز للمحرم من يتغطى بالغطاء أثناء مبيته بمنى ونزله؟ هو قال لك وكب الرأس على الوساد، يعني هذا ينكر، وفيه تفصيل وسنذكر التفصيل يوم غد. والأصل جواز، الأصل جواز المرآة. هل يجوز للمحرم من يستعمل المأجون أثناء؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل ذلك نبه، يعني بالنسبة للأولاد القسم اللي كانوا يدرسوا العام الماضي موش الجدد، الجدد كان يقرأ يوميا، وكان جماعة تقرأ بالسبت والسنين والأربعاء، وفي جماعة اللي كانت تقرأ من العام الماضي وضيناهم يكملوا. يعني الشيخ اللي درسهم ظروف، هي ظروف هذا الأسبوع هذا، ما نقولوش ما يجيبوهمش، يجيبوهم لكن إذا كان موجود اللهم بارك، وإلا فيعني يقبلوا العذر بتاعنا في هذا الباب حتى يتيسر الأمر. فنحن نقول جيبوهم إذا وجد من يدرسهم يدرسهم، وإلا يعني يرجع بهم الأولياء إلى بيوتهم، لكن هذا في مدة يسيرة، يعني ممكن هذا الأسبوع فقط حتى ندبر الحال والأمر إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.